وقال صلى الله عليه وسلم: والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأني ما بين السماوات والأرض. وجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إني لا أستطيع أن آخذ من القرآن شيئا، فعلمني ما يجزئني. قال: قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال: يا رسول الله، هذا لله، فماذا لي؟ قال: قل اللهم ارحمني وعافني واهدني وارزقني. فقال هكذا بيديه وقبضهما. فقال صلى الله عليه وسلم: أما هذا فقد ملأ يديه من الخير. انظروا يا عباد الله. وقال صلى الله عليه وسلم: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، لهن دوي حول العرش كدوي النحل يذكرن بصاحبهن. وقال صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت عنه خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. وقال صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان حبيبتان إلى الرحمن ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ومن جوامع الذكر ما جاء عن جويرية زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: إن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من عندها بكرة حين صلى الصبح، انظر يا عباد الله، وهي في مسجدها، ثم رجع بعد أن أضحى وهي جالسة تشتغل بالذكر. قال: ما زلت على الحال التي فارقتك عليها؟ قالت: نعم يا رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم: لقد قلت بعدك 4 كلمات 3 مرات، لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، يعيدها 3 مرات. انظر إلى هذا الأجر العظيم وماذا يعدل. وعلى المسلم يا عباد الله أن يكثر من الاستغفار، فإنه من أعظم أسباب نزول الرحمة وكثرة الرزق وحلول البركة ودفع النقم ودوام النعم. قال الله سبحانه وتعالى: أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. وقال عز وجل على حكاية عن نوح: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. وقال تعالى حكاية عن هود عليه الصلاة والسلام: ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم من قوله وفعله ما يدل على أهمية الاستغفار والمسارعة إليه. قال صلى الله عليه وسلم: إنه ليغان على قلبي وإني لأستغفر الله في كل يوم 100 مرة. قال أهل العلم: الغين ما يتغشى القلب والمراد به الفترات والغفلات عن الذكر الذي هو شأنه الدوام عليه، فإذا فتر عنه أو غفل عد ذلك ذنبا واستغفر منه. وقال صلى الله عليه وسلم: من أحب أن تسره صحيفته يوم القيامة فليكثر فيها من الاستغفار. والبصيرة وصحة الفهم رزق من الله، وقد يغلق عقل المرء عن التمييز بسبب ذنب أحدثه، وعلاج ذلك كثرة الاستغفار. قال الله تعالى عن اليهود: فبظلم من الذين هادوا بسبب ظلمهم حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل. وعلى المسلم يا عباد الله أن يكثر من أعمال الخير البدنية، ومن ذلك كثرة الصدقات. قال صلى الله عليه وسلم: صدقة السر تطفئ غضب الرب. وقال صلى الله عليه وسلم: الصلاة نور والصدقة برهان، برهان على إيمان صاحبها والصبر ضياء. وأكثر من الكلام الطيب اللين مع القريب والبعيد داخل البيت وخارج البيت، فإن ذلك من الصدقات السهلة. قال صلى الله عليه وسلم: الكلمة الطيبة صدقة، ومنه بذل السلام والسؤال عن الحال والمباركة بالمناسبات السعيدة والمواساة في المواقف الحزينة الشديدة. وعلى المسلم يا عباد الله كثرة التبسم في وجوه الخلق والابتعاد عن التجهم بحجة السمت، فإن ثقل الطينة ليست من السمت في شيء، والتبسم في وجوه الناس من أعظم الصدقات. قال صلى الله عليه وسلم: تبسمك في وجه أخيك صدقة. والأولى به والأحق أهل البيت من زوجة وأولاد. قال جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه: ما حجبني النبي صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت ولا رآني إلا تبسم، فهذا هو أفضل الناس قدرا وسمتا، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وعلى المسلم يا عباد الله أن يكثر من صلاة التطوع والنوافل. قال صلى الله عليه وسلم: عليك بكثرة السجود، فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة. وأهم ذلك المحافظة على السنن الرواتب والمداومة عليها. قال صلى الله عليه وسلم: من صلى في يوم وليلة 12 ركعة بني له بيت في الجنة، 4 قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وركعتين قبل صلاة الفجر. لا تلحق الدنيا وتترك عمل الآخرة الذي يرفعك عند الله، فالدنيا ملحوق على ما قدر لك منها وما كتب الله لك. ومن ذلك عباد الله المحافظة على صلاة الضحى، فإنها صلاة التوابين الأوابين، ويبدأ وقتها من بعد طلوع الشمس بقدر ارتفاع الشمس مقدار رمح، أي 12 دقيقة تقريبا، وينتهي قبل أذان الظهر بمقدار 12 دقيقة لدخول وقت النهي. قال صلى الله عليه وسلم: يصبح على كل سلامة، أي مفصل، من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة، ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. ويحافظ المسلم على الوتر لأنه سنة مؤكدة لم يتركها النبي صلى الله عليه وسلم في سفر ولا حضر، وحتى عليها صلى الله عليه وسلم بقوله: أوتروا يا أهل القرآن، وعليكم بصيام النوافل. قال صلى الله عليه وسلم: من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. وعليه أن يخص يوم عرفة بالصيام، فقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم عرفة فقال: يكفر السنة الماضية والباقية. وينبغي للمسلم يا عباد الله أن يطعم الطعام محتسبا ذلك عند الله، لا بحثا عن المدح والسمعة، فالأجر تبع للنية. قال صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا والناس نيام تدخلون الجنة بسلام. وينبغي للمسلم أن يوسع على أهله وولده. قال صلى الله عليه وسلم: من أنفق نفقة على أهله وهو يحتسبها كانت له صدقة. وقال صلى الله عليه وسلم: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى اللقمة تضعها في في امرأتك. وعلى كل حال يا عباد الله، فينبغي للمسلم أن يسارع إلى كل أعمال الخير في هذه الأيام، فإنه ومع ما جعل الله لها من الأجر في سائر أيام العام، ففي هذه الأيام فالأجر فيها أعظم وأكبر.